السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الخامس في شرح الكتاب التاسع من برنامج التعليم المستمل في سنته 34 بعد 400 و34 بعد 400، وهو كتاب إبطال التنديد للعلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله. ويليه الدرس الثالث من الكتاب العاشر، وهو القواعد والأصول الجامعة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان في الأول منهما عند قول المصنف: باب تفسير التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، قوله وقول الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى الترجمة أن التوحيد المذكور في قول المصنف باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، مخبرا أن أل في كلمة التوحيد هنا عهدية، فالمراد به توحيد العبادة، ذكره ابن القاسم العاصمي في حاشيته. فيكون تقدير الكلام: باب تفسير توحيد العبادة وشهادة أن لا إله إلا الله. ويكون العطف بينهما من عطف الدال على المدلول، فيكون العطف بينهما من عطف الدال على المدلول، فالدال هو كلمة الشهادة، والمدلول هو تفسير التوحيد. فإن كلمة لا إله إلا الله يفسر بها التوحيد فتدل عليه، ويكون مدلولها أي معناها الذي تحتويه. أحسن الله إليكم قوله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الآية. روى البخاري عن ابن مسعود: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عيسى وأمه وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. قال شيخ الإسلام: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو البشر. والسلف يذكرون في تفسيرهم جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، انتهى. فالتوحيد هو ترك ما عليه المشركون من عبادة الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين. بين الشارح رحمه الله تعالى أن الآية الأولى التي صدر بها إمام الدعوة الباب، وهي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، طوى فيها البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، أي أن أفرادا من الإنس كانوا يعبدون أفرادا من الجن يعظمونهم ويرغبون إليهم، فأسلم الجن المعبودون وتمسك العابدون بدينهم الشركي. فهؤلاء المذكورون في الآية هم الذين يعبدون، وأولئك الذين يعبدون أخبر الله عنهم بأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. واسم الناس يقع على الجماعة من الإنس والجن معا، فالإنس يسمون ناسا والجن يسمون ناسا لردهما إلى أصل واحد وهو النوس، أي الحركة والاضطراب، فالإنس لهم حركة واضطراب والجن لهم حركة واضطراب، فيسمون ناسا، ذكره ثعلب خلافا لما ذهب إليه أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. والسنة تدل على الأول، فعند مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حديثا طويلا وفيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، الحديث، فجعل الإنسان اسما للفذ الواحد من الإنس والجن، وجمعه أناسي وناس، فالإنسان يطلق على الواحد من الإنس ويطلق على الواحد من الجن أيضا، ويطلق على جماعة هؤلاء وأولئك ناس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن عباس ومجاهد ما يرجع إلى تفسير الآية، وهما مرويان عند ابن جرير في تفسيره، وإسناده عن مجاهد صحيح. وأما إسناده عن ابن عباس ففيه ضعف. ما وجه الضعف؟ عندكم السند: السدي عن أبي صالح عن ابن عباس. هيا مازن، السدي ما له السدي؟ ضعيف. ها، كم في السدي؟ اثنان، ها، الصغير والكبير. الضعيف منهما الصغير، واسمه محمد بن مروان السدي. وأما الكبير وهو الراوي عن أبي صالح فإنه صدوق يخطئ، فتكون قد برئت عهدته منه. إذا ما علة الحديث أبي صالح؟ ليش؟ ها؟ ابن عباس صحابي والسدي صدوق، يكون أبو صالح هو العلة، قد يكون ثقة. من أبو صالح هذا؟ مولى أم هاني، ذاك صالح مولى التوأم آخر الذي يروي عنه ابن أبي ذئب، هذا صالح مولى أم هاني، واسمه باذان وقيل باذام، وهو ضعيف الحديث، ولم يسمع من ابن عباس، ولم يسمع من ابن عباس، ذكره مسلم، ذكره مسلم. واضح؟ طيب، أحد المعاصرين ألف رسالة في تقوية أبي صالح تمسكا بكلام يؤسفني أن أقول إنه لم يفهم، لأن عنده لها أخوات في الأصول والفروع، فإنه فرح بقول أحمد: أبو صالح عن ابن عباس، عن ابن عباس مسند، أبو صالح عن ابن عباس مسند. وقال: والمسند عندهم اسم لما يتصل مرفوعا غالبا، لكن هذا واحد من معاني المسند، ماذا ذكر ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير؟ ماذا ذكر عن تفسير الصحابي؟ قال: وفيهم من يدخله في المسند، سمى منهم من؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله يطلق المسند على كلام الصحابي في التفسير، هذا هو الذي أراده في هذه الكلمة، لأن عظم رواية أبي صالح عن ابن عباس هي في التفسير، فهذا هو الذي أراده أحمد، أن روايته عن ابن عباس جلها في التفسير، لم يرد أنها متصلة فيكون مع ضعفه منقطع الرواية عن ابن عباس لم يسمع منه. وإذا رأيت كلاما تتوهم منه أنك تأتي بما لم يأتي به الفحول البزل فاتهم عقلك، فإن العاقل يتهم فهمه ويعيد النظر مرة بعد مرة في استشفاف ما اكتنها من مثل هذه الجمل، ومنها هذه الجملة التي وجهها ما ذكرنا. ومن نظر في كلام أبي العباس ابن تيمية في المسند عند أحمد وأن البخاري يفعل ذلك وعى ما ذكرناه. ثم نقل المصنف كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الأقوال كلها حق في أن عيسى وأمه وعزير والشمس والقمر والجن كلها مما يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعى من دون الله عز وجل، فيكون هذا مما يسمى باختلاف التنوع، وذلك بذكر بعض الأفراد للدلالة على العام، وذلك بذكر بعض الأفراد للدلالة على العام. أشار إلى هذا أبو العباس ابن تيمية في مواضع من كتبه، منها مقدمة أصول التفسير، وبينا معنى ذلك في شرحها. فكل من دعي من دون الله سبحانه وتعالى وهو داع لله فهو مندرج في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وهذا معنى قول أبي العباس: وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، انتهى. ثم قال المصنف: فالتوحيد هو ترك ما عليه المشركون من عبادة الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين، أي مع إفراد الله بالعبادة، فإنه ليس تركا مجردا، وإنما ترك يقابله الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، لأن القلوب تفتقر إلى معبود تعظمه وتتأله له، فإذا فرغت من عبادة الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين لم يكن فيها ما يسدها إلا عبادة الله وحده، فهذا هو الذي عناه المصنف. فليس المراد مجرد الترك، وإنما ترك يتضمن الإقبال على الله بالعبادة. نعم. أحسن الله إليكم قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار العلماء والرهبان العباد، أي اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله في اتباعهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم. وقد دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ هذه الآية قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. قال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومراد المصنف في إيراد هذه الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله. ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن ما أورده المصنف من قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، قصد به بيان معنى يتعلق بالتوحيد، واستفتح المصنف بيانه بقوله: الأحبار العلماء والرهبان العباد. سمي العلماء أحبارا نسبة إلى الحبر، وهو المداد الذي يكتب به العلم، وواحدهم حبر بفتح الحاء، ويقال حبر بكسرها أيضا. وسمي الرهبان رهبانا لما تشتمل عليه العبادة من الرهبة أي الخوف المقترن بالخضوع لله سبحانه وتعالى. ثم بين معنى الآية فقال أي اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله في اتباعهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وتحليل ما حرم. ثم ذكر حديث عدي المبين ذلك وهو عند الترمذي وغيره وإسناده ضعيف ويروى من وجه آخر ضعيف أيضا. ومال أبو العباس بن تيمية إلى كونه حسنا قال الشارح يعني الشيخ سليمان ومراد المصنف في إيراد هذه الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله لأنها تتضمن شركا في الطاعة، فإن العبد مأمور أن يفرد إقباله في أمره كله على الله ومن ذلك إفراده في الطاعة، فلا يطيع أحدا في معصية الله سبحانه وتعالى. وسيأتي بسط معنى الآية والحديث في باب مستقبل عند المصنف. أحسن الله إليكم. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر الله أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن أحب الند وحده ولم يحب الله. قال الشارح رحمه الله تعالى مراده أن معنى التوحيد هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويأتي معنى الآية في بابها إن شاء الله. ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن للمصنف يعني إمام الدعوة كلاما في بيان ما ذكره هنا من قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وأنه قال ذكر الله أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما لأنهم يحبون أندادهم حبا عظيما فهم يحبون الله كذلك الحب. ثم قال ولم يدخلهم في الإسلام أي ما عندهم من حب الله. ثم قال فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن أحب الند وحده ولم يحب الله. فالمشرك له في محبة الند ثلاثة أحوال: الأولى أن يحبه حبا يساوي حب الله، أن يحبه حبا يساوي حب الله، والثاني أن يحبه حبا أكبر من حب الله، والثالث أن يحبه وحده، أن يحبه وحده. وتقدم أن الند اسم لما جمع أمرين هما والمخالفة، حسن، أحدهما الشبه والمماثلة والآخر الضد والمخالفة، فإذا اجتمع الأمران سمي ندا لغيره. ثم نقل المصنف عن الشارح أنه قال مراده أن معنى التوحيد هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فحقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى أن يفرد العبد حبه تعظيما وتأليها لله عز وجل، فإن العبادة لا تكون خالصة إلا إذا اشتمل القلب على محبة الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل ليس لها حد تنتهي إليه، ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. فإن أركان العبادة الثلاثة الحب والخوف والرجاء مع اشتراكهما في الركنية للعبادة، إلا أن الحب يختص من بين الآخرين بكونه لا ينتهي إلى حد، بخلاف الخوف والرجاء، فإن خوف الله ورجاءه ينتهيان إلى حد، إن زيد عليه وقع العبد في المخالفة، وأما حب الله عز وجل فإنه لا ينتهي إلى حد، والمراد به من يصدق في حبه، وأما الكاذب في حبه ممن يستبيح المحرمات ويستحلها ويزعم أنه محب لله عز وجل وأن فرط حبه أداه إلى ذلك فإنه كاذب في دعواه. ومما ينبه إليه أيضا تجافي الألفاظ الموهمة خلاف المأمور به شرعا في إفراد الله عز وجل بالمحبة الكاملة، كقولهم لك خالص حبي، فإن هذه الكلمة مشوبة بالإيهام بالمنازعة في أصل الحب الذي يكون لله عز وجل، فكمال التوحيد تجافيها وطرحها وعدم استعمالها. قال أبو عبد الله ابن القيم: التوحيد معدن لطيف يخدش فيه كل شيء، التوحيد معدن لطيف يخدش فيه كل شيء، انتهى كلامه. والمعنى أن التوحيد لطيف رقيق كالزجاج الذي يشف عما وراءه، فينبغي أن يحترس الإنسان مما يخدشه ولو كان أثره يسيرا. أحسن الله إليكم قوله في الصحيح، أي صحيح مسلم، قوله: من قال لا إله إلا الله. الحديث: قال المصنف رحمه الله: هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. قوله ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة تبين معنى ما ذكره إمام الدعوة في قوله الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله. الحديث ابتدأها بالإعلام بأن مراده في قوله في الصحيح أي صحيح مسلم، لأن هذه الجملة تقع في لسان أهل العلم موقعين: أحدهما إرادة جنسه أي في الحديث الصحيح الجامع لشروطه، والآخر إرادة كتبه أي المسمات بذلك وخصوها بما اتفق عليه البخاري ومسلم أو انفرد به أحدهما. فإذا وجدت أحدا من أهل العلم قال وفي الصحيح وفقد هذا الحديث من الصحيح، حمل كلامه على إيش؟ الأول، أي جنس الحديث الصحيح المستجمع لشروطه. وإن وجدته في أحد الصحيحين كان قوله صحيحا، فإنه أراد كتابا شهر باسم الصحيح وهو البخاري أو مسلم، فإن اتفق عليه تحقق الوصف بالكلية. وأشرت إلى هذه القاعدة بقولي: ذكر الصحيح ربما أرادوا من جنسه أو كتبه يفاد، من جنسه أو كتبه يفاد، متفق عليه أو من فرد به محمد أو مسلم منفردا، به محمد أو مسلم منفردا. ذكر الصحيح ربما أرادوا من جنسه أو كتبه يفاد متفق عليه أو منفردا به محمد أو مسلم منفردا. ومحمد هو البخاري. قال العراقي في الألفية: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى كلاما لإمام الدعوة في مسائل هذا الباب، أن الحديث المذكور من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها يعني قولها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ولا دمه. فعصمة الدم والمال تقع بشيئين، فعصمة الدم والمال تقع بشيئين، أحدهما الإقرار بالتوحيد، والآخر الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله. ثم قال إمام الدعوة: فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. قال حفيده الشيخ سليمان عقبه: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، انتهى كلامه. فالعلماء مجمعون على أن عصمة المال والدم لا تكون بقول لا إله إلا الله متلفظا بها، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ، بل ولا الإقرار مع ذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، بل لا بد من اقتران ذلك بالكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي: لا يحرم المال ولا دم بما، لا يحرم المال ولا دم بما يجري على اللسان عند العلماء، يجري على اللسان عند العلماء من قول لا إله إلا الله، لو من قول لا إله إلا الله لو معرفة المعنى وإقرارا وعو، من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لو معرفة المعنى وإقرارا وعو من الوعي يعني الإدراك والفهم. كلا ولو دعا لله حتى، كلا ولو دعا لله حتى يبين كفره بما سواه بتا، يبين كفره بما سواه بتا. لا يحرم المال ولا دم بما يجري على اللسان عند العلماء من قول لا إله إلا الله لو معرفة المعنى وإقرارا وعو، كلا ولو دعا لله حتى يبين كفره بما سواه بتا. نعم. صلى الله عليكم. قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن ما بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ببيان ضده، فقد قيل: فبضدها تتبين الأشياء، فلا بد في معرفة التوحيد من معرفة ضده. لما فرغ إمام الدعوة من هذا الباب قال في آخره: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي أن الأبواب العاقبة الترجمة المذكورة كلها مما يدخل في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ومن جملة ذلك بيان ضده، فإن مما يبين به الشيء ذكر ضده. قال المصنف: فقد قيل فبضدها تتبين الأشياء، وهذا عجز بيت للمتنبي، قال فيه: ونذيمهم وبهم عرفنا فضلهم، ونذيمهم وبهم عرفنا فضلهم، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. وقال الحكم ابن أبي الصلت: يا هاجرا أسموه عمدا واصلا، يا هاجرا أسموه عمدا واصلا، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. فلا بد في معرفة التوحيد من معرفة ضده، وسبق ذكر هذا المعنى في معرفة الشر على ما حررناه من لزوم انضمام ذلك على شيئين ذكرناهما في محله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله: ونحوهما كالودعة والخرز والمسمار. ورفع البلاء إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبله. ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن المضمر في قول المصنف ونحوهما، يعني نحو الحلقة والخيط، هو ما يكون كالودعة، والودعة كالودعة، والودعة هي المعروفة بالصدف، هي المعروفة بالصدف الذي يوجد على أطراف البحر، الذي يوجد على أطراف البحر، ويسمونه أيضا إيش؟ ها؟ له اسم آخر، قوقعة، له قوقعة، يسمى أيضا قوقعة بحرية. والخرز هو الواحد من الخرز الذي يوضع في القلادة، شيء يوضع تصنع منه القلائد، يثقب من جانبيه، سمي خرزا لثقبه من جانبيه. ثم بين أن رفع البلاء هو إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. فالرفع متعلق بما بعد النزول، والدفع متعلق بما بعد النزول. نعم. صلى الله عليكم. قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله. الودعة بسكون الدال ليست محركة، الودعة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قال الشارح رحمه الله تعالى: أمر الله نبيه أن يقول للمشركين: قل أرأيتم، أي أخبروني عما تدعون من دون الله من الأنداد والآلهة، إن أرادني الله بضر، أي مرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره، أي لا يقدرون على ذلك أصلا، أو أرادني برحمة، أي صحة وعافية وخير. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، بل يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وقد دخل في هذه كل من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن غيرهم، فلا يقدر أحد منهم على كشف ضر ولا إمساك رحمة، فبطلت عبادتهم، وبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل، ولبس الحلقة والخيط كذلك. فهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية، وإن كانت الترجمة في الأصغر، فإن السلف يستدلون في الشرك الأصغر. أحسن الله. وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر، فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر. انتهى ملخصا. بين الشارح رحمه الله تعالى معنى من طوى عليه قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، ناقلا ذلك عن صاحب الأصل وهو الشيخ سليمان بن عبد الله الذي جعل قوله الشارح على من عليه، فبين فيه ما في هذه الآية من إذعان المشركين بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يكشف الضر ويرسل الرحمة، وهذا معنى قوله قال مقاتل وهو ابن سليمان صاحب التفسير، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، انتهى كلام مقاتل هنا، ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل والقرطبي في الجامع في أحكام القرآن. وبين الشارح وجه سكوتهم فقال لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهم، بل يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والجؤار هو رفع الصوت بالدعاء، فيكون سكوتهم هذا سكوتا، ما نوعه؟ انقطاع، سكوت عن انقطاع حجتهم. فإن السكوت ثلاثة أنواع، أحدها سكوت انقطاع، وهو السكوت الذي يعتري العبد عند مقابلة قوله بحجة دامغة، وهو السكوت الذي يعتري العبد عند رد قوله بحجة دامغة. والثاني سكوت امتناع، وهو السكوت الذي يراد به الإباء، وعدم الموافقة. والثالث سكوت اقتناع، وهو الذي يعتري العبد تأييدا لما ذكره له أحد، وهو السكوت الذي يعتري العبد عند موافقته لأحد. واضح هذه الأنواع الثلاثة؟ وبه يعلم أن حديث صماتها إذنها يراد به أي نوع؟ سكوت إيش؟ الاقتناع. فما يذكره بعض الناس عند أي سكوت من أنه دلالة على اقتناع فيه نظر، لأن السكوت يقع على مواقع عدة ولا يقتصر على سكوت الاقتناع. ولهذا قال الشافعي لا ينسب لساكت قول، وفيها بحث ليس هذا محله. ثم بين الشارح نقلا عن صاحب الأصل المختصر وهو الشيخ سليمان أن هذه الآية دلت على بطلان اعتقاد كشف الضر أو إمساك الرحمة في غير الله عز وجل، ومن ذلك لبس الحلقة والخيط، فإنهما لا يكشفان ضرا ولا يرسلان رحمة. وهذا وجه استدلال المصنف بالآية، وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، انتهى كلامه. وهذا من مسالك الاستدلال في مسائل الشرك، فإن من مسالك الاستدلال في مسائل الشرك ذكر الآيات الدالة على الأكبر عند ذكر الأصغر، من يحفظ من ذلك شيئا؟ في الباب آخره عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فجعله قرأ الآية التي في الأكبر في الأصغر في أمر أصغر. ومنه ما رواه ابن أبي حاتم وغيره بسند حسن عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل وحياتك يا فلان إلى آخره، ويأتي في باب مفرد. فمن مسالك السلف من الصحابة من بعدهم ذكر الآيات الواردة في الأكبر عند إرادة الأصغر بجامع لماذا؟ لاجتماعهما في الشرك، وهو جعل شيء من حق الله لغيره. فلما اجتمع الأكبر والأصغر في جعل حق لله لغيره استويا في الاستدلال بهما، بالإضافة إلى من ضم إلى ذلك من أمور سبق ذكرها. فإنا ذكرنا فيما سلف أن الأكبر والأصغر يشتركان في سبعة أمور ويفترقان في سبعة أمور. وقبل ذكرها أذكر بأن حقيقة الأصغر والأكبر أننا قلنا الشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من الملة، أن الأكبر جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من الملة، وأن الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة. وهذا المعنى هو الذي قصدناه بقولنا الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان، والأصغر جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان. والمراد بالتعلق الزوال، والمراد بالتعلق الزوال، فإنه إذا طرأ الأكبر زال أصل الإيمان، وإذا طرأ الأصغر زال كمال الإيمان. واضحة؟ واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة إلا لمن يعفو الله عنه وعنه. يعني بعض الناس نسبوا إلي أني أقول أن من صلى ركعتي ضحى لصنم هذا لا يكفر، قالوا لأن صلاة الضحى إيش؟ من كمال الإيمان، من كمال الإيمان. وأنا أصلا هذا القول ما قلته، ما ذكرت الضحى إلا الآن عندما نقلت القول، ولكن عدم الفهم للعلم هو الذي يوقع في هذا. وأول ذلك عدم مراجعة من سمع منه الكلام ليستفهمه الإنسان، فإن تحقيق المسائل يحتاج إلى إدراك كبير، وهذه مسائل غامضة، وإذا فتح لأحد من الخلق في فهمها فإنها كنز ثمين يدفع للمسلمين. وهذا معنى ما ذكرناه، وهو أحسن حدوده بأن يقال الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان يعني في زواله، وأن الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان يعني في زواله. وهو الذي أفصحنا عنه بقولنا يخرج به العبد من الملة في الأول ولا يخرج به العبد من الملة في الثاني. ثم نذكر الأمور السبعة التي يشتركان فيها. فالأول أنهما يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره، أنهما يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره، والثاني تحريمهما فكلاهما محرم، تحريمهما فكلاهما محرم، والثالث أنهما لا يغفران، أنهما لا يغفران لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا أحد قولي أبي العباس بن تيمية، واختاره جماعة منهم عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، وابن سعدي في جواب له في فتيا مفردة، وابن قاسم العاصمي في حاشية التوحيد، والرابع أنهما ظلم أنهما ظلم، فيندرجان في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والخامس أنهما ينقسمان على الاعتقاد والقول والعمل، أنهما ينقسمان على القول والاعتقاد على الاعتقاد والقول والعمل، فيكون شرك أكبر اعتقادي وشرك أصغر اعتقادي، وشرك أكبر قولي وشرك أصغر قولي، وشرك أكبر عملي وشرك أصغر عملي. والسادس أن منهما الجلي والخفي، أن منهما الجلي والخفي، فالأكبر منه شرك أكبر جلي ومنه خفي، والأصغر منه شرك أصغر جلي ومنه شرك أصغر خفي. واضح؟ واضح ولا غير واضح هذا السادس؟ طيب، بعض العلماء كأبي عبد الله بن القيم ومن تبعه من أئمة الدعوة قالوا الشرك ثلاثة أنواع: أكبر وأصغر وخفي، أكبر وأصغر وخفي. أولي باعتبار الظهور والخفاء. طيب، باعتبار القدر، باعتبار القدر أكبر وأصغر، هذا أكبر وأصغر باعتبار القدر، والخفي مقابل في الظهور، ظهور وخفاء. لكن لماذا أفرد الخفي بالذكر؟ ها؟ كيف أهمية؟ يعني لشدة الابتلاء به في الخلق، أفرد بالذكر لشدة الابتلاء به في الخلق، فإن عظم شرك هذه الأمة الشرك الخفي، فإن عظم الشرك في هذه الأمة الشرك الخفي، وسبق بسط القول في ذلك في مقام متقدم. والسابع استحقاق فاعلهما العذاب، استحقاق فاعلهما العذاب وتحريم دخول الجنة، وتحريم دخول الجنة وحصول الخسران. فقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يشمل الأكبر والأصغر، فالأكبر ظاهر، والأصغر كونه متوعدا بتحريم دخول الجنة إلى أمد، كونه متوعدا بتحريم دخول الجنة إلى أمد، فهو يؤخر عن دخول الجنة بإدخاله النار ثم مصيره إلى الجنة. وأما الفرق بينهما فمن سبعة وجوه أيضا: أولها أن الأكبر يتعلق بأصل التوحيد، أن الأكبر يتعلق بأصل التوحيد والإيمان، والأصغر وأن الأصغر يتعلق بكماله، يتعلق بكماله. ما معنى التعلق؟ الزوال. والثاني أن الأكبر يحبط العمل كله، أن الأكبر يحبط العمل كله، وأما الأصغر فيحبط ما يقارنه أو بعضه، فيحبط ما يقارنه أو بعضه. والثالث أن الأكبر يزول معه اسم الإسلام عن العبد بالكلية، أن الأكبر يزول معه اسم الإسلام عن العبد بالكلية، بخلاف الأصغر فلا يزول معه، بخلاف الأصغر فلا يزول معه. ففاعل الأكبر كافر مشرك، وأما فاعل الأصغر فله حظ من الكفر والشرك لا يخرج به من الإسلام. والرابع أن الأكبر يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد، أن الأكبر يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد، أما الأصغر فيحرم معه دخولها إلى أمد، وأما الأصغر فيحرم معه دخولها إلى أمد. والخامس أن الأكبر لا ينقطع عذاب صاحبه، أن الأكبر لا ينقطع عذاب صاحبه. وأما الأصغر فينقطع عذابه. والسادس أن الأكبر يخلد صاحبه في النار. وأما الأصغر فلا يخلد صاحبه، وأما الأصغر فلا يخلد صاحبه. والسابع أن الأكبر خسران مطلق، أن الأكبر خسران مطلق، وأما الأصغر فخسران مقيد، أن الأكبر خسران مطلق وأما الأصغر فخسران مقيد. هذه سبعة قوبلت بسبعة، وفي تضاعيفها جمل من القول سبق بثها في شرح أعلام السنة المنشورة بما تحسن مراجعته هناك. نعم. أحسن الله إليكم. قوله أنه رأى رجلا، المبهم هو عمران بن حسين راوي الحديث كما رواه الحاكم. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي حلقة من صفر. قوله من الواهنة عرق يأخذ في حلقة من صفر. نعم. أحسن الله إليكم. قوله من الواهنة عنق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، قيل إنه لا يأخذ إلا الرجال. قوله ما أفلحت أبدا، قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. قوله ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا لجمل من القول الواردة في حديث عمران، وفيه أن قوله في الرواية التي ذكرها المصنف أنه رجلا أن المبهم هو عمران بن حصين، وقع التصريح به عند الحاكم في المستدرك، وأبهم في رواية لعدم الحاجة إلى ذكر اسمه فلا يترتب عليه حكم. وقوله في الواهنة عرق يأخذ من المنكب وفي اليد كلها، أي بالضرب فيها، فهو يضرب فيها ضربا تتزعزع معه قوة الإنسان ويؤلمه ذلك. وقد قيل إنه لا يأخذ إلى الرجال، فهو عرق مختص بهم دون النساء، كما أن عرق الاستحاضة مختص بالنساء دون الرجال، فهما عرقان متقابلان. ثم ذكر نقلا عن المصنف وهو إمام الدعوة أن قوله ما أفلحت أبدا فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. عندك من الكبائر؟ أكبر الكبائر، أزيدوها. أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فالشرك وإن كانت مرتبته صغرى لا كبرى فهو أكبر من الكبائر مهما عظمت. ووجه ذلك، ما وجهه؟ يعني أنه يتعلق بحق الله المحض وهو التوحيد، أنه يتعلق بحق الله المحض وهو التوحيد، فلأجل كونه متعلقا بإخلاص العبادة لله عز وجل صار أعظم من الكبائر. وكان السلف رحمهم الله تعالى يذكرون هذا تقريرا وإعظاما للشرك في نفوس الناس، وما صار إليه بعض الناس بأخرة من ذكر بعض الكبائر المقبحة في فعلها كالزنا بالمحارم ونحوها وتوهم أنها أعظم من الشرك الأصغر، هي من تشقيقات المتأخرين، التي جرهم إليها وهنوا التوحيد في قلوبهم، وإلا فالقول الجامع أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأعظم لتعلقه بحق الله المحض. وأبواب التوحيد والإيمان ينبغي أن يلزم فيها العبد جادة من سلف، ويترك التشقيق بألفاظ استحدثها الناس توهم معان إما باطلة في نفسها وإما لها وجه من الحق لكنه لا يقع في القلوب موقعه، فينتشر بذلك الظلم بين المسلمين ووقعة بعضهم في بعض. فمن أراد وقاية دينه وحفظ إيمانه فليلزم ما في الكتاب والسنة وما جرت به ألسنة الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى، وليحذر أتم الحذر من أن يتكلم في مسائل التوحيد والإيمان بما يظن هو أنه ظاهر الألفاظ في القرآن والسنة لكن لم يتكلم به أحد من قبل. ومن لطائف الأخبار أنني سألت شيخنا ابن باز رحمه الله في الطائف مرة عن مسألة من غوامض أبواب الأسماء والصفات دليلها في البخاري وذكرها بعض العلماء، فسكت هنيهة ثم قال: طريقة أهل السنة الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ثم سكت ولم يجل بلسانه في تفصيل المسألة. وهكذا هي طريقة الراسخين في العلم، أما من ضعف علمه فإنه لا يبالي في الولوغ في هذه المسائل تشقيقا وتنميقا، فيقع في أمور يكرهها ويكرهها له العاقل الراسخ في العلم. نعم. أحسن الله عليكم الشيخ، الجملة اللي سألت عنها الشيخ حلقة صفر ما فيها من صفر عندك حلقة بدون. نعم. أحسن الله عليكم. قوله: رأى رجلا في يدي خيط من الحمى. روى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو قبله قرأته قلوه فلا أتم الله له. ما عندنا قرأت اقرأ فلا أتم الله إيش العبارة شيء؟ قرأته قلوه فلا أتم الله له قرأته. لا لا ما قرأت قوله فلا أتم الله له أي لا أتم له أمره، والودعة بفتح الواو وسكون الدال المهملة. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون، وقيل أي لا خفف الله عنه ما يخافه. قوله رأى رجلا في يدي خيط من الحمى. روى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل بما نزل في الأكبر على الأصغر لأنه قسم منه، ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية فذلك إيمانهم، ويشركون في الإلهية فذلك شركهم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بعضا مما يتعلق بمعنى حديث عقبة ثم حديث حذيفة، فكان مما ذكره في الأول أن قال قوله فلا أتم الله له أي لا أتم له أمره فلم يكمله، والودعة بفتح الواو وسكون الدال المهملة، وهي الصدفة كما تقدم ذكره مما يدفعه البحر ويكون على شاطئه. ثم قال قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون، والدعة الراحة، وقيل لا خفف الله عنه ما يخافه، وقيل فلا ترك الله له، فإن أصل الودع هو الترك، ومنه حديث من ودع ثلاث جمع يعني من ترك ثلاث جمع، فيكون حديث عقبة رضي الله عنه متضمنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أحدهما الدعاء بعدم التمام على من تعلق تميمة، والآخر الدعاء بعدم الترك له وإنفاذ مرجوه على من تعلق ودعة، فيكون الدعاء وقع في مقابل نقيض قصده، فإن متعلق التميمة يريد أن يتم أمره، ومتعلق الودعة يريد أن يترك له فيحصل دعة وسكونا فيما طلبه والتمسه. ثم ذكر المصنف رواية لحديث حذيفة الموقوف عزاها إلى وكيع، يعني في جامعه، هي غير رواية ابن أبي حاتم التي ذكرها المصنف في تفسيره، وإسناده منقطع، وفيها أن حذيفة تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وبين الشارح أنه استدل بما نزل في الأكبر على الأصغر لأنه قسم منه، يعني مشارك له في جنسه، فهما يشتركان في جعل شيء من حق الله لغيره. ثم قال: ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية فذلك إيمانهم، ويشركون بالإلهية فذلك شركهم. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم.